الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. قوله أن رجلا، لم يعين هذا الرجل من هو، فلان أو فلان، وهذا كثيرا ما يرد في الأحاديث النبوية، بل حتى في الآيات القرآنية يبهم الرجل أو تبهم المرأة أو يبهم غير ذلك، لأنه لا فائدة من التعيين. ولو كان هناك فائدة من التعيين لعين. فإذا كان كذلك فلا ينبغي للشخص أن يشغل نفسه بالبحث عما أبهم، خلافا لبعض أهل العلم، فإنهم إذا وجدوا في آية من الآيات اسما مبهما أو شيئا مبهما ذهبوا يبحثون وينقبون ويفتشون حتى يعرفوا ما هذا المبهم. وفي أكثر الأحيان يعينون شيئا لا دليل عليه، وهذا كله من الانشغال بالذي هو أدنى عن الذي هو خير. فبعضهم مثلا يبحث عصا موسى من أي شجر، كلب أصحاب الكهف ما لونه، زوجة إبليس ما اسمها، ومثل هذه الأمور التي لا تعود على المؤمن بفائدة لا في دينه ولا في دنيا. فلا ينبغي البحث والانشغال عن مثل هذه الأمور. قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوصني. طلب منه الوصية، والوصية هي العهد بالأمر المهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. أوصاه بعدم الغضب. فإن قيل: لما لو لم يوصه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من ذلك، وهو التقوى، كما قال في حديث آخر: أوصيكم بتقوى الله. بل كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بالتقوى وصية بأمر جامع يدخل فيه جميع أحكام الشريعة الإسلامية، مأموراتها ومنهياتها. لو قيل: لماذا لم يوصه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى؟ يقال: لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فهذا الشخص الأصلح له أن يوصى بعدم الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه غضوب، غضوب أي كثير الغضب، سريع الغضب. يغضب لأدنى الأسباب، فأوصاه بهذا لأنه أحوج إليه. والغضب معروف يندم الشخص على فعلها إذا زال عنه الغضب، فالشخص قد يسب وقد يلعن، قد يقتل وقد يضرب، قد يطلق وقد يحلف وقد ينذر، ثم يندم ويأتي ويسأل. فالغضب له آثار سيئة، قد يقتل الشخص ولده، قد يقتل زوجته، قد يقتل أباه أو أمه بسبب الغضب، لأنه يكون كالمجنون لا يملك نفسه. قد يسب ويشتم ويضرب، قد يكسر، وهذا أمر مشاهد وواقع وأنتم تعلمون ذلك، كيف إذا استولى الغضب على الشخص فإنه يكون كالمجنون. ولعله إذا رأى صورته وهو غاضب يستحي من نفسه ولا ترك الغضب، فإنه تنتفخ أوداده ويحمر وجهه ويرتعش، ترتعش أطرافه. لأجل هذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بعدم الغضب، فردد مرارا كأن هذا الرجل لم يقتنع بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها كافية، بل أراد ما هو أعظم وأشفى من ذلك، كما زاده عليه الصلاة والسلام على قوله: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. والغضب له علاج قبله وعلاج بعده، الغضب له علاج قبله يقي منه وعلاج بعده فيما إذا وقع. قبله أن يعلم أن ما من شيء يحصل إلا بتقدير الله جل وعلا. ابنك مثلا كسر كأسا، قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ذلك مقدر في كتاب، مقدر في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية بأن هذا الابن يكسر هذا الكأس. خلاص، جفت الأقلام ورفعت الأقلام وجفت الصحف، ما عاد يرد هذا. ولهذا مر معنا في الصحيح أن أنس رضي الله تعالى عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول: فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، قضي الأمر. ومن ذلك أن يعرف فضل كظم الغضب والغيظ وعدم تنفيذه، هذا يحمله كذلك على أنه لا يقع في أسباب الغضب. وربنا جل وعلا يقول: فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فرقى ربنا جل وعلا في كظم الغيظ والغضب وعدم تنفيذه، فوعد بالأجر الجزيل. ويوصي نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذا من كمال الأخلاق الذي وصفه ربنا جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. والغضب ليس بالشجاعة. يظن بعض الناس أنه إذا غضب وتمعر وجهه وانتفخت أوداجه واحمرت خدوده يظن أن هذا شجاعة. لا أبدا. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. انظر كيف. ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يسرع الناس بقوته، هذا ليس هو الشديد. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يوقع آثار هذا الغضب ولا يفتح للغضب المجال كما يفعله بعض الناس. كل غضب في غضب، ما في حلم، ما في أناة، ما في رفق، ما في لين. هذه الأصول يا إخوة، هذه الأصول. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. الرفق واللين هو الأصل في المعاملة، سواء كانت المعاملة مع الأهل والأقارب، مع الزوجة، مع الناس. الرفق واللين. وقولوا للناس حسنا، الحسن بالكلام، ربنا يقول قل لعبادي الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يقول التي هي أحسن، يعني لو كانت هناك كلمة حسنى وكلمة هي أحسن منها لا تقول الحسنى، بل قل التي هي أحسن، اختر التي هي أحسن. انظروا كيف. فهذا خلق ينبغي أن يتمرن عليه المسلم، لا سيما طلبة العلم والذين يتصدرون للدعوة إلى الله جل وعلا، فإنهم أولى الناس بذلك، أن يكونوا في أخلاقهم على درجة كبيرة، يتحملون الصبر، الصبر على الأذى وعدم إنفاذ الغضب والغيظ، هذا كله من حسن الخلق. العلاج الذي يكون بعد الغضب ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في الصحيح أن رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما وانتفخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجري. فذهب رجل من الصحابة وقال لهذا، قال له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استعذت بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنك ما تجد. قال أبي جنون؟ اذهب. قال له أترى بباس؟ قال له اذهب، ما بي جنون. فما انتصح بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصيب شخص بالغضب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه قد روي أن الشيطان يلقي جمرة في قلب ابن آدم تفور، وهي التي ينتج عنها ما تلاحظونه في الإنسان من تصرفات. الأمر الثاني أنه يتوضأ، يتوضأ يطفئ هذه الجمرة، وإذا كان قائما فليجلس، إذا كان جالسا فليضطجع. إذا لم يذهب قال العلماء فلينصرف عن المكان الذي غضب فيه، يخرج من البيت. وهذا من علاج الغضب فيما إذا وقع. ولكن ينبغي للإنسان أن يمرن نفسه ويعود نفسه على عدم الغضب، ويتذكر الخير والأجر على الحلم والأناة والصبر وكظم الغيظ، يتذكر ذلك، فإن هذا بإذن الله تعالى يجعله يهون عليه الأمر، ويجعله يتمرس ويتمرن على ألا يغضب. وإذا قدر الله وغضب فإنه لا ينفذ آثار هذا الغضب، فلا يكسر شيئا ولا يقتل ولا يضرب ولا يطلق، ها، بل يمسك نفسه ويكظم غيظه وهو مأجور في ذلك. نعم. عن ابي يعلى الشاب بن اوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا هو الحديث الثاني، وهو حديث ابي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. أبو يعلى كما قال شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، قيل إنه ممن أوتي علما وحكمة، وروي عن أبي ذر أنه قال: إن لكل أمة فقيها، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس. وروي عنه أنه قال: إن من الناس من أعطي علما ولم يعط حلما، وأن أبا يعلى أعطي علما وحلما. رضي الله تعالى عنه له أحاديث نحو 50 يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها حديث سيد الاستغفار. سيد الاستغفار حديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما من عبد يقوله في يومه موقنا به، أي مصدقا به، ثم يمت قبل أن يمسي إلا كان من أهل الجنة. وما من عبد يقوله بالليل موقنا به فيموت قبل أن يصبح إلا كان من أهل الجنة. حديث عظيم، ذكر يسير وأجره عظيم، فاحفظوه هذا. ولهذا سمي سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء، أي أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا ينبغي لكل مسلم أن يأتي به صباحا ومساء، حتى إذا قدر الله جل وعلا أنه يموت يكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة. من الأحاديث التي يرويها هذا الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قوله كتب، كتب تأتي بمعنى فرض وبمعنى شرع، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما في قوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فكتب بمعنى فرض أو شرع. إن الله كتب الإحسان، تقدم معنا معنى الإحسان، وإحسان والإحسان يكون في كل شيء، كما قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء. يقول العلماء: على هنا بمعنى فيه، أي في كل شيء. فالإحسان يكون في الناس، يكون مع الناس، في معاشرتك مع الناس، يكون في معاشرتك مع أهلك. الإحسان يكون في عبادتك مع ربك. الإحسان يكون في معاملتك للبهائم، للنبات، لكل شيء يدخل الإحسان. فإحسانك إلى الناس معاشرتهم بالتي هي أحسن، خفض الجناح لهم، التواضع. النصيحة لهم، عدم غشهم، أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، حبهم، معاونتهم، كف الأذى عنهم وما إلى ذلك. تحب لهم ما تحب لنفسك. كذلك العلماء، الإحسان معهم وبهم كذلك، محبتهم والدعاء لهم. تسأل الله جل وعلا أن يوفقهم فيما هم فيه، وتكف لسانك عنهم، تنصحهم. ما يمنع النصيحة، لأن الإنسان عرضة سبحان الله للخطأ. تكف الأذى عنهم، ما تجعل مجالسك في القيل والقال، تشغل نفسك. عمرك أغلى وأعظم من أن تذهبه هباء، فإنك مسؤول عن كل لحظة من لحظات حياتك، لا تشغل نفسك بذلك. عالم أخطأ، شيخ أخطأ، انصحه، قد يبين لك أن الخطأ عندك. أنت لا تظن أنك معصوم، ولا أنك سبحان الله لا يرد عليك الخطأ أبدا. كم من مسألة سبحان الله يظن الشخص أنه على حق، ثم يفعل فيها فيبين له الشيخ أنه على خطأ، فيقول له أنت فهمت كذا، بل الصواب كذا لكذا وكذا وكذا. لكن من العجب والغرور أن الشخص يظن أنه هو على الحق وغيره على الباطل، فتذهب وتقول يا شيخ أنا فهمت كذا، أنتم تقولون كذا، وفي فهمي أن الصح كذا، فهل هذا صحيح أو لا؟ يبين لك. إذا كان الشيخ لم يقتنع بما قلته، إذا كانت من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد والخلاف، فإنك تعذره وتعمل اعتبارا لرأيه وقوله، كما تحب أن الناس يعتبرون قولك. إن كان من المسائل التي لا مجال فيها للاجتهاد، والمسألة مجمع فيها وكذا، ها؟ لم يقتنع، تبين في كتاب أو في نحو ذلك وانتهت القضية. ما يحتاج أن تجعلها قضية العمر دائما في قال وقيل وروح أو جي في هذا الكلام. هذه من النصيحة للعلماء، وأعظم ذلك حبهم والدعاء لهم. وكذلك الأهل، معاشرتهم بالتي أحسن، وعاشروهن بالمعروف. وكذلك حتى البهائم، تحسن إليهن، لا تجيع البهائم ولا تعطش البهائم ولا تؤذي البهائم، كما سيأتي الآن في ضرب المثال. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه القاعدة العامة، هذه قاعدة عامة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قاعدة عامة تندرج فيها فروع كثيرة وجزئيات كثيرة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين من هذه القاعدة، فقال: إذا قتلتم، أي ما يحل قتل، فأحسنوا القتلة، أي هيئة القتل أحسنوها، حتى الحيوانات المؤذية إذا قتلتها فأحسن قتلتها. الثعابين، هذه الحنوش، العقارب، الكلاب المؤذية، الذئاب ونحو ذلك، هذه إذا قتلتها تحسن في قتلها، يعني لا تعذبها، تنظر الطريقة التي تكون أسهل في إزهاق روحها وتستعملها. فإذا كان يمكن قتلها بالضرب بالرصاص مثلا، ويمكن قتلها بالسم، يمكن قتلها بالصعق الكهربائي، يمكن قتلها بربط رأسها بالحجارة، عدة طرق في قتلها، فتنظر الطريقة السهلة التي تزهق روحها من غير تعب ولا مشقة. واضح؟ وأيهما أسهل، أو أيها أسهل هذه الطرق؟ تربط الرأس، ها؟ تكسر الرأس، ها؟ على كل حال أنتم أخبر، اللي يقتلون الكلاب هذا أنتم أعلم. فإذا كان السم أسرع في القتل فليستعمل. بعضهم يقول الصعق الكهربائي أسرع. على كل حال الطريقة السهلة تستعمل، هذا من الإحسان في قتلها. إذن قوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي إذا قتلتم ما يحل قتله فأحسنوا القتلة، وهذا مرجعه إلى الشرع، يعني إحسان القتلة مرجعها إلى الشرع. فمثلا رجم الزاني إحسان في القتلة أو لا؟ ها؟ إذا قلنا بأن مرجعه إلى الشرع يكون رجم الزاني يموت بالرجم من إحسان القتلة. قد يقول قائل قطع الرأس بالسيف أسهل ومن إحسان القتلة، نقول له لا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فموافقة الشرع هو الإحسان. واضح؟ كذلك القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص إذا قتل شخص شخصا بأن رب رأسه بحجر حتى مات، القصاص يرب رأس القاتل حتى يموت، فهذا من الإحسان في قتله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا من الإحسان لأنه موافق للشرع. ولهذا قتل يهودي جارية في المدينة رب رأسها بين حجرين، فأدركها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل أن تموت، فقالوا لها من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، يذكرون لها أناسا، حتى قالوا فلان، قالت نعم، أتي به وقرر فأقر فرب رأسه بين حجرين. القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وهذا من إحسان القتلة. ها؟ إذن المرجع هو الشرع في ذلك. طيب، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني إذا ذبحتم ما يحل بالذبح فأحسنوا الذبحة. أو نقف على هذا، ويأتي بقية الكلام على الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.